السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينزل علينا الرحمات ويغشانا برحمته جل وعلا، ويمن علي وعليكم بالسكينة وصلاح البال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللحظات وما بعدها بردا وسلاما على أهل غزة وعلى كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. نسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يؤمن حالهم وروعاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جرحاهم وينصرهم، ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين، وأن يسدد رميهم، وأن يكتب لهم النصر في عفو وعافية، ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم ومن والاهم، ويرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق والتقوى، ويتقبل شهداءهم. هذا اللقاء هو من لقاءات قبلة الأولى، قبلة الخلافة، وهنتكلم فيه عن قصة استرجاع الهيبة، وقصة استعادة هذه الأمور، كيف تستعاد استعادة الأرض المقدسة. البراء رضي الله عنه بيحكي لنا مشهد، بيقول كان أول معركة حقيقية بين جيش المسلمين وجيش الكفار الآتي من مكة، كان أول مرة يحدث الصراع ده كان في غزوة بدر. في غزوة بدر البراء واضح إن كان شاغل الصحابة حاجة، وكانوا متأثرين جدا بالقصة، لدرجة بيقول لنا حدثني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. يقول البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. الله أكبر. سورة البقرة هي على قول الجمهور هي من أول سورة نزلت في المدينة، وهذه القصة في سورة البقرة. هذه القصة بتحكي لنا اللي هي من أوائل ما نزل، حتى لو السورة مش كلها نزلت في وقت واحد، لكن لا شك إن هي نزلت، وقطعا نزولها كان قبل بدر. فسبحان الله، واضح أن الله سبحانه وتعالى، أن القرآن رب هؤلاء، وواضح جدا ان كان في سيرة هؤلاء وفي عقل هؤلاء حضور هذه القصة. فالقصة ديت محتاج كل انسان بيبحث دايما عن العز وعن الفرقان وعن التغيير الصح ان يتشرب معانيها زي ما الصحابة تشربوا معانيها. القصة ديت اللي فيها ملامح كتير، وهنشوف قد إيه من العجيب إن فيها مشابهة جدا لغزوة بدر اللي في يوم الفرقان. زي ما هي كانت فرقان لبني إسرائيل، كانت فرقان لمحمد صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. العدد 314، 14 قريب من ذلك. وجه التشابه إن هم عددهم قليل أمام عدد كبير قوي من الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بئر بدر خلفه، وهؤلاء جاوزوا النهر وتركوا الماء خلفهم. هنا ان القائد في جيش طالوت زي ما هيجي معانا ان شاء الله واحنا بنقرأ الآيات، واتمنى ان انتوا تفتحوا المصحف على صفحة 40 عشان تتابعوا معانا آيات سورة البقرة من اول الآية 246. فالقائد هنا طالوت لم يلزم الناس ويلزم الأفراد بالقتال قبل المعركة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قدر الله سبحانه وتعالى عليهم إن الأمر ما كانش إلزام ولا حاجة. معركة طالوت كان فيها مبارزة في البداية، وكذلك معركة بدر كان فيها البدء بالمبارزة الفردية. في جيش طالوت الجيش المعادي جالوت مات الهالك الطاغي رأس الشر جالوت، وكذلك مات رأس الشر فرعون هذه الأمة أبو جهل. العجيب إن جالوت مات على أد فتى صغير وهو داود زي ما هيجي معنا، كذلك أبو جهل قتله فتيان منهم ابن مسعود وابن عفراء. كان في تضرع عالي جدا جدا جدا في جيش طالوت قبل المعركة زي ما هيجي معنا. نفس الكلام، كان في تضرع عالي جدا في غزوة بدر. حصل نزول سكينة وتثبيت الصابرين هنا وهناك، وتثبيط المخزلين والمنافقين قبل المعركة وبعد المعركة. وسبحان الله كان في إذن بالقتال بسبب الإخراج من الديار، أذن للذين، وبرضو نفس الكلام هيجي معنا هنا. وكان ده أول نصر للطائفة المؤمنة، وكذلك ده كان أول نصر لجيش كامل من بني إسرائيل، لأن ده هيكون أول نواة لجيش لبني إسرائيل. خلونا ندخل في العمق ونشوف المشهد هنقرأه إزاي ونعيش معه إزاي. فالله سبحانه وتعالى يحكي لنا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. طبعا أنا هحاول بقدر الإمكان أمر على القصة سريعا بيسر، ثم نقف معها ونعود إلى التعليق عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، يعني يا محمد هل بلغك، وده تعجب يعني الأشراف، الملأ ده الأشراف يعني، وسمي الملأ هكذا لأنه يعني بيحصل هم إذا رأيتهم يملؤون العين هيبة، فقيل إن هكذا، وقيل إن هم يعني يتمالأ بعضهم لبعض. مهم، ألم ترى إلى الملأ علية القوم اللي راحوا من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد قوم موسى، من بعد فترة موسى، وفي خلاف الفترة قد إيه، 200 ولا 400 سنة، إذ قالوا لنبي لهم، راحوا للنبي في هذا الوقت، نبي الزمان ده. طبعا القرآن إذا أبهم القرآن، فالانشغال بمبهمات القرآن ربما يكون مشتت عن فهم مقاصد هذا الإبهام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا ما قالناش مين هو النبي، النبي ده اسمه إيه، فكثرة إنك تظل طول حياتك بتدور على الموضوع ده، الكلب كان بوليسي ولا كلب بلدي، ولا كلب كان عامل إزاي، كان صغير ولا كبير اللي كان مع أهل الكهف، بتنشغل بأشياء تشتت. أحيانا الحاجات دي بتكون يعني بتستهوي بعض الناس اللي عنده يعني إشكالات، فهو بيحب الإغراق في الإغراب، فلا تكن يعني من هؤلاء. الشرع أحيانا يبهم لتعمل ذهنك وتفهم، وأحيانا يبهم لألا يريدك أن تنشغل به. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذ قالوا لنبي لهم، هم راحوا للنبي ده قالوا له إيه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عاوزين نقاتل في سبيل الله. فقال لهم إيه النبي ده، قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هو يعني خلوني هرجع للتدبر عشان ما دخلش التفسير في التدبر، خلونا ماشي التفسير الأول، اصبروا عليا دقيقتين وبعدين هنرجع للتعليق التفصيل. فقالوا له: وما لنا، هو بيقول لهم انتوا يا جماعة الخير لو اتكتب عليكم القتال انتوا ممكن ترجعوا. هو بيجس موضوع الحماسة ده وثورة ثورة حتى النصر والكلام ده، انتوا وقت الجد هتفلتوا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فبيقولوا له الدافع إيه؟ بيقولوا إن الدافع إن إحنا اضطردنا وسبنا بيوتنا وسبنا أهالينا وبعضنا اتأثر وعيالنا اتبهدلوا، فبيذكروا له الدافع يعني ليه ما قتلش يعني وحصل لنا اللي احنا خرجنا. وبمناسبة ده كان إخراج وده كان إخراج أيضا في بدر. هم خرجوا والصحابة خرجوا من مكة فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. سبحان الله، أول ما اتكتب عليهم القتال خلاص بقى فين الجماعة اللي كانوا موجودين وعاوزين وبتاعوا الكلام ده كله وقت الجد؟ خلاص احنا ممكن تبقى مواقع التواصل نعمل هيصة بتاع الملف ده وقت الجد، لا احنا بس ايه عندنا حرارة لكن الحرارة ديت تترجم لا الموضوع مش هيكون مناسب معنا. تولوا إلا قليلا منهم يعقب القرآن ويقول الله سبحانه وتعالى. السبب كان ايه بقى هنا؟ ماذا علق؟ علق الله سبحانه وتعالى هنا بملمح، نسأل الله السلامة، هيجي نعلق عليه دلوقتي بعد شوية. فقال الله سبحانه وتعالى والله عليم بالظالمين الذين لا يستحقون هذا الشرف. يا ده ناس طلعت تقول انا عاوز نقاتل في سبيل الله، طلعوا ظلمة. طلعوا ظلمة، يعني اللي كانوا قاعدين يعملوا الهيصة دي كلها طلعوا ظلمة. نعم دول منهم ظالمين وناس ظلمة وما يستحقوش هذا الشرف. لا حول ولا قوة بالله، لا احنا بقى كده مش عاوزين نعلق، خلينا نكمل عشان نرجع لها تاني. وقال لهم نبيهم طيب ده بان ده طلبكم، ان الله، انا بره المشهد الموضوع جاي وحي، ان الله قد بعث لكم، مش عليكم، لكم طالوت ملكا. طبعا هم كان عندهم ان النبوة في سبط والملك في سبط، يعني عيلة يعني في قبيلة. فجالهم طالوت من سبط تاني خالص، فقالوا أن يكون له الملك. تحس أن ديت يعني كشفت كل العفن اللي موجود جوه. هو أنت كنت عاوز، أنت جيت تقول لي أنا عاوز ملك من عندنا؟ أنت ما طلبتش أن في قائد من عندك، أنت كل الموضوع أنت بتقول أنا عاوز قائد. قلت لك طيب ربك مش أنا. وكأن هذا النبي يعلم أن دول غجر وكده كده بيعترضوا على كل حاجة، فأبرز لهم الموضوع دوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فقالوا له أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إحنا اللي أحق بالملك ده. يعني المشكلة عندهم دلوقتي كذا حاجة. أول حاجة قالوا أن يكون له الملك علينا. اثنين ونحن أحق بالملك منه. كانت المشكلة الأولى إن إزاي يبقى لي ملك علي أنا؟ ده أنا من الملأ، إزاي ده يديرني؟ وبعدين ده أنا أحق منه. يا هو أنت كنت جاي عشان نحن؟ يعني أنت قاعد عمال تقول وعاوز أخدم الدين، أول ما تبقى أنت تدخل في مكان مؤسسة وتبقى رقم مش ظاهر هتقبل؟ عاوز احفظ قرآن واكون في الدار، اول ما تكون انت مجرد حاجة في شؤون طلاب ولا حاجة كده في العلاقات ولا حاجة في الخلفية مش هتقبل؟ ونحن احق بالملك منه. وبعدين لم يؤت ساعة من المال. هم واضح ان هم شايفين ان هو معاه فلوس وكل حاجة، بس مش فلوس كافية ان يقف قدامنا. هو ساكن فين ده؟ اللي متقدم لنا ده منين؟ معاه ايه؟ مين باباه؟ مين مامته؟ حكي لي كده مستوى الاجتماعي ايه؟ ولم يؤت ساعة من المال. النبي زمانهم اللي قيل اسمه صمويل أو شمويل على حسب، وفي ملمح يعني ابن كثير وغيره بيقول ده اسمه بس مش شغلنا قوي، بس في ملمح مهم يعني إن معناه سمع الله. عندهم الاسم ده معناه سمع الله، لأن أمه كانت لما كانت حامل فيه كانت تنوي وتدعو بحرقة أن الله يرزقها شاب يكون التغيير على يديه، وبصدقها سمت هذا الولد هذا الاسم. وقد كان، أي سمع الله دعائي. فقال هذا النبي إن الله اصطفاه، تاني ذكر الله، إن الله اصطفاه عليكم. القصة قصة تيجي من فوق مش من تحت. أنت مش عم تلعب جيم هتبقى أنت اللي القائد، مش عم تنزل انت الاول وتلحق وتعمل ايه مش عارف شوية حاجات كده وتاخد شهادة كده هتبقى انت القائد. لا لا لا، الاصطفاء مهم جدا يستحضر في المشهد ده. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة في العلم والجسم، وعلق على كلمة البسطة وكلمة العلم والجسم والمراد منهم قدام شوية إن شاء الله. المهم قال لهم المعايير بتاعت الاختيار مع معايير السماء مختلفة عن معايير البشر، ما تحطش معايير أرضية وتدنك تلزم الناس بيها، لا، في معايير تانية ربنا سبحانه وتعالى وضعها. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. يا سلام، واسع، انتم مضيقين الاختيار قوي ومضيقين قوي الفكرة على قد الملك ده ولا السبط ده والسبط ده. الله واسع، يوسع، موسع سبحانه وتعالى، وعليم بمن يستحق، وهذا ملكه لا ملككم، فيؤتيه من يشاء. وطالوت قيل ان هذا الاسم يعني ان سمي هكذا لان كان له شأن وكان اطولهم، زي ما هيجي معانا في كتب التفسير دلوقتي، لانه معظم اليهود كجنس بشري هم اصلا قصار العمل وقصار كل حاجه يعني وقصار القامه. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه، عشان ياكد عليهم ويقول لهم القصه، قال لهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون. هم في المعركه ديت، معركه اللي هم عاوزين ياخدوها، معركه التحرير واستعاده البيت بعد الفترات الذل اللي ابتلوا فيها، هم استولى العدو على اثمن المقدسات عندهم، استولى على التابوت، والتابوت ده كان صندوق يحوي تراث آل موسى وآل هارون. قيل ان كان في عصا موسى، اثار الالواح اللي كتبت فيها التوراه اول مره، فعاشوا حاله من القهر والذل، وكانوا مفتقدين بقى الايه البطل اللي يبدا يساعد في الكلام ده بعد ما ربنا سلط عليهم هذا الامر. وهم لكي هذا النبي يعني يحرك فيهم القبول باختيار الله سبحانه وتعالى، قال لهم ان في ايه هتيجي لكم، ايه واضحه جدا لا خلاف فيها، ان التابوت هيجي فيه سكينه من ربكم، التابوت فيه سكينه من ربكم اي ما يسكن فؤادكم، وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون، وهيجي الصندوق ده هتشوفوه قدام عينكم تحمله الملائكه عشان تثقوا في اختيار الله. خلي بالك في ناس ممكن تطلع وتقول عاوزين نقاتل في سبيل، لو وقت الجد ما يتحركش، لو القرار مش عاجبه ومش على هواه، إلا لو هينزل له آية من السماء، عاوز معجزة الباشا. فدول نوعية من كده، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أنتوا بعد الحركة دي طب أنت عارف بقى أنت هتروح فين. فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص بقى طالوت بعد الكلام ده راح فصل، حصل ايه فصل، وهيجي معانا واحنا بنعلق في فرق بين فلما فصل طالوت بجنوده، زي ما بنتكلم على جالوت، وهنا ما نتكلم الجنود بيتفكوا كده وبيتقالوا ولا ينسبوا الى طالوت، وهنقول ليه لما نحلل الشخصية ان شاء الله في التعليق. فلما فصل طالوت بالجنود، الأمر كان جد جدا وحصل الفصل ده، خد الجيش. أول مرة تاخدوا بالكم من كلمة الجنود ظهرت معانا، كان الأول شوية ملأ كده وبتاع وكانوا فوضى، هو بدأ يجمع ويعمل جيش، وده أحد الإيه الحاجات اللي. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. قال لهم في اختبار احنا مقبلين عليه، الاختبار ده قيل ان نهر الاردن شقه الله لهم اختبارا، وقيل ان هو نهر بين الاردن وفلسطين. النهر ده ربنا جعله ليهم في الطريق، ماشيين في الصحراء، وهم ماشيين في الصحراء عطشانين جدا، فمن العطش جه اختبار من القائد طالوت، وهنتكلم ليه الاختبار ده، والاختبار ده هيفرق معانا ايه بالظبط كجنس هذا الاختبار. سبحان الله، فسيدنا طالوت ده سيدنا من باب ان هو ليه مكانه يعني. فهو قال لهم ان الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، اللي مش هيشرب ده معايا، ومن لم يطعم فإنه مني. وفائدة فقهية كده برا التفسير، يعني هل الماء طعام ولا لا؟ في ملمح هنا ان الماء طعام، وده معناه يدخل فيه الربا ولا لا؟ نقاشات بقى فقهية. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا هيشرب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا تعرفين مين اللي فصل طالوت؟ يعني عم تقلب الصفحة، عارفين كانوا كام واحد؟ عارفين كانوا كام واحد؟ لما دخلوا البحر كانوا 84,000. تخيل كده حاجة، 80,000 نقاب ولحية ماشيين في الصحراء، قول 80,000. الاختبار ده، الاختبار ده مش هقول لك بقى 50% 60%، الاختبار ده تقريبا في 79,000 أو فوق 70,000 شربوا من المية. خلي بالك، ده دول اللي ايه؟ دول اللي جاوم على نفسهم وما تكلموش في موضوع ان يكون له الملك، وما كانش عندهم امراض قلوب، وعادي طالوت عادي، احنا موافقين ما فيش مشكلة، كله لله، انا مش فارق معايا مين اللي ايه اللي يقودني في التغيير، المهم ان احنا ايه نستفيد. واخدين بالكم؟ دول لما جه اختبار النهر ما قدرش، قال ما أقدرش، أنا الاختبار ده ما أقدرش يصبر على شوية مية. طب ده لو نزل نفق ده واتحبس في النفق يومين ثلاثة وما فيش مية هيعمل إيه؟ لو اتحاصر في المعركة ودنينا 5-6 أيام مش لاقيين مية هيعمل إيه؟ ده هيقاتل؟ لا، هيبقى في مشكلة كبيرة. ده فسبحان الله، فشربوا منه. وبعدين فاق دي فاق الإيه؟ فاق سرعة، ما قدرش يصبر دقيقة في الاختبار، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا الله، فلما جاوزه هو، فبدأ بنفسه، فهو من أوائل من نجح في التغيير وأوائل من نجح في الاختبار، وكان هو واحد مش هو بيشرب واخد إيه، واخد إزازة كده، لا عشان أنا الشيخ وأنا القائد، معلش بس عشان أنا عندي إيه حاجة على صدري، لا. فلما جاوزه هو الأول والذين آمنوا معه، محدش جاوزه إلا المؤمنين. إذن اللي عدى ده الخلص، دول الخلص، وبشهادة الوحي إن دول إيه؟ مؤمنين بقى. أول ما عدوا قالوا لا طاقة لنا اليوم. يا الله، ده الصفوة اللي اتفلترت ونجحت بيقولوا إيه؟ لا لا لا لا لا، هو ده طالوت، هو ده جالوت، هي دي المعركة؟ لأن كنت بشوف على مواقع التواصل إن هي إيه؟ قنابل كده بتنزل كده، ولا لا لا لا، انزل بقى الميدان اتفرج. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللي هيكملوا بقى اللي هم يبقى 314، هنا حصل بقى إيه؟ برضو فلترة كمان، محطة، في ناس انشغلت، مش قادرة، أنا ما نجحت في المية بس مش هقدر أكمل، وده مؤمن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. هنا بقى ناس هتطلع بتقول كلام رهيب، بس الناس دي لسه ما دخلتش المعركة، يعني هو كده ايه شاف الجيش هيقول كلام حلو، كل الفلترة ديت من بره بره. دول بقى الخلص اللي هم 314 قالوا ايه؟ كم من فئة، ياما ده تمرين مشهور واحنا اتدربنا عليه، ياما ربانا عليه النبي، وياما ربانا عليه طالوت في المدرسة بتاعته، خدنا المعاني الجميلة دي، ده حكينا قصص زمان. كم من فئة، كم للتكثير، ياما فئة قليلة كسبت. أما اللي قالوا ده طاقة لنا، لا ده بيبص بعين تانية على فكرة، ده مؤمن بس عنده الميزان بيعد، بيشوف كده القوة المادية عاملة ازاي. لكن التانيين قالوا كم من فئة قليلة غلبت. الوقف ده جميل بس ما توقفش، لازم تجيبه تاني. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فئة كثيرة، ولو بقى مش عارف مين وشرط العالم ورا مين وبتاعه الكلام ده كله، بإذن الله والله مع الصابرين. بإذن الله طالما في المشهد. فإيه اللي حصل؟ خلاص دول بقى قالوا الكلام وثبتوا الناس وبتاع، يا جماعة اللي بتقولوا لا طاقة لنا ثبتوا مش كده. ولما برزوا لجالوت خلاص دخلنا المبارزة، وراجل لراجل شافوا المشهد يا نهار ابيض، قالوا ربنا الموضوع انت كنت مبسوط وانت بتتفرج على مقطع مش عارف مين، وهو بيقول احنا منتظرينكم وتنزلونا واحنا مش عارف ايه، لما المشهد جه قالوا ربنا، ربنا مش انزل علينا صبرا، لا لا لا، كأنهم يقولون يا رب جميع الصبر الذي خلقته أنت نريده أن ينزل كله في إناء قلوبنا، أفرغه كله ولا تترك منه شيئا، لأن احنا واضح احنا قدام مشهد مش هيعدي. ربنا والناس بقى اللي بتمد هنا، ربنا مد قلبك بقى واطلع فوق، أفرغ انت والغين عليها سكون يعني كله يسكن هنا، أفرغ علينا صدرا وثبت أقدامنا. سبحان الله، لأنك انت محتاج رجلك تثبت، لأن رجلك ممكن تخونك، تطلع في مؤتمر تتكلم ولا خب الجمعة تلاقي ركبتك فلتة منك مش عارف ايه اللي مثبت، تيجي تحاول تثبتها كده مال يخبطوا في بعض. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم، ما خدوش معاهم لقطة، فهزموهم بإذن الله عشان ما تنشغلش بداود ولا جالوت ولا طالوت، فهزموا بإذن الله. وقتل داود، مين داود ده؟ مين داود ده؟ ده واحد شاب كان من الفتيان اللي بيتربوا في حلقة طالوت، ده من الفتيان اللي كانوا بيتربوا، ده أسامة بن زيد في الجيش اللي كان فيه أبو بكر وعمر. احنا مش بنكتفي بأبو بكر وعمر، لا هنجهز أسامة بن زيد عشان في يوم من الأيام هو اللي يشيل الشيلة. فده كان موجود ومتربي، كان متربي تربية عالية قوي، بدليل لما قالوا طالوت ما تلاقيش ان هو اتكلم، مش كل شويه بقى يقترح ومش عارف ايه، وانا شايف وبيكتب على الصفحه وقاعد امال يتكلم مع الناس اللي معاه. على فكره ان هو طالوت عادي برضو، بس احنا برضو الاخوه، مش ظاهر، ما تحسوش اصلا باي لمحه لداود طول القصه. بتلاقيه فين؟ في الشغل بس، الكلام الكتير لا، هو متربي على كده، متربي ان يمشي كالسائر في الصحراء، ترى أثره ولا تسمع صوته. وقتل داود جالوت، لما جالوت طلب المناظرة المبارزة قال مين يبارزني؟ طالوت عارف رجالته، قال له اطلع داود، رمى بإيه؟ بمقلاع نبلة يا جماعة، حط فيها طوبة ضربه وهو لابس كل حاجة، فدخل له إيه؟ فدخلت في عينه فصرع، ياه وما رميت، طب حتة ياسمين حتة حديدة كده وتخلص مركافة وبتاع، وما رميت مقلاع. مين اللي بيرمي؟ اي داود بقى، كل الداود المنتظر اللي بيتربى فين؟ في بيئة طالوت. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ده اللي هيبدع دي كده، خلي بالكم يا جماعة التغيير ده هينبني عليه مئات السنين، مئات السنين بقى ايه دولة كاملة، هيجي داود ويجي بعده سليمان، حاجة بقى ملك لم يعرف في التاريخ مثل، في جن وعلمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء، دنيا تانية خالص. عشان تعرف البذرة البيئة التغيير بيجي ازاي. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. طب التعليق بقى القرآني على القصة، احنا عاوزين التعليق الجميل، ايه هو التعليق؟ ربنا يقول ايه بقى؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اوعى تنسى القانون ده بقى، لو الصراع مش موجود الارض تضيع، لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل فيقدر هذا الدفاع وهذا تلك المدافعة وهذه السنة ان تحدث على العالمين. ده على العالمين ان اللي يحصل صراع بين الحق والباطل، مش عليكم انتوا بس، على العالمين. سبحان الله، تلك ايات الله اللي انتوا سمعتوه ده ايه من ايات الله، نتلوها عليك بالحق، وطالما انت عرفتها يا محمد وانك لمن المرسلين. دي ما يحكيهاش الا نبي، دي ما يحكيهاش الا نبي. عشان كده لازم بعدها على طول تتكلم على الرسل وتجيب سيره ايه، الله الحي القيوم، ايه الكرسي، تخش بقى على اعظم ايه حاجه في الواحد. هذه القصه هي القلاده في سوره البقره، خاصة في أواخر البقرة هتلاقي برضو نفس الدعاء وانصرنا. فإيه المشهد بقى وعايزين نعلق عليه، ربنا يلهمنا التوفيق والسداد. بصوا يا جماعة، في جيل بدأ يحس بالوحشة، الجيل ده ربنا لما صلت الكفار على هؤلاء الناس بدأت تتضايق، مش قادرين يستحملوا، فبدأوا يتكلموا احنا لغاية امتى هندننا في الذل ده والانكسار ده. فالملأ، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل. إحنا زهقنا بقى، كفاية. أنت برضو لازم تبقى مدرك كويس قوي أنك التغيير مش هيجي إلا بعد ما تتألم، تتألم على مستوى الفرد وتتألم على مستوى الأمة. على مستوى الفرد أنت لغاية إمتى هتدنك بقى في دايرة اللي إن الغناء بيجيبك يمين وشمال وان النظرات هنا وهنا، انت لغايه امتى بقى؟ مش كفايه؟ مش كفايه ولا ايه؟ هتتغير امتى؟ السؤال ده من الاسئله اللي ان شاء الله اللي ايه هتفوقك. صوره القتلى وصوره الأسرة والاشلاء اللي انت بتشوفها عم بتزيلك، ما بتزود غضبك وبتزود همتك، ده دواءك. طب لو ما عملتش هيكون داءك. الدواء ممكن يكون مر، ما فيش مشكله، بس سيمر. أما لو الصور دي بتزيدك إحباط وقنوط وبأس، فهي دي ده داء لازم تتجنبه وابعد عنه. لو بتشوف صور إخواتك وهم بيقاتلوا والبطولة والبسالة دي بتشعل غيرتك، فده دواء، ده دواء. لكن لو الحاجات دي بتديك إنك بتخدرك وتطمنك وبتغطي على تقصيرك وخزلانك، فده داءك. فخلي بالك. فهؤلاء حسوا بالوحشة الجيل ده، فراحوا يتكلموا. فلما راحوا يتكلموا هم حسوا ان اكبر من اكبر مشكلاتهم ان هم يفتقدوا لمن يجمعهم، محتاجين مربي، محتاجين حد يرشدهم، محتاجين الرموز غيبة، الناس المربية، البيت اللي مش بيبقى فيه مربي، المدرسة اللي ما فيهاش مربي، المؤسسة اللي ما فيهاش مربي. خلاص كل سنة انت طيب. فعشان كده راح قالوا له على فكرة كان في قيادة دينية موجودة وهو النبي، لكن هم عارفين ان المشهد ده محتاج مع القيادة الدينية دي قيادة عالية على الارض ميدانية، لان مش محراب الصلاة ممكن ما يبقاش هو الكافي لناس كتير ان يقود محراب الحياة، لكن في ناس ممكن تجمع بالاثنين زي ما داود هيجمع بالاثنين. فهم راحوا لهذا النبي وطلبوا منه هذا الامر. سبحان الله، خاصة ان هم حاسين ان مسلوب منهم حاجات كتير قوي، مسلوب منهم التابوت، مسلوب منهم، والسكينة كانت في الحاجات دي، فتسلب منهم الحاجات دي، اتسلب منهم ارضهم وديارهم وعيالهم اتأثروا، فحاسين بالوحشة. فاجتمعوا على هم الأمة، وصفهم الله بالملأ عشان هيجي معنا بعد شوية ان دول كانوا جماعة، دول كانوا جماعة، كانوا عاوزين يبقى ايه ناس بلاش فوضى كده. وانتوا شايفين الأمة الإسلامية عاملة ازاي، كل واحد في وادي. الفوضى عمرها ما هتغلب النظام، عمرها ما هتغلب. هو سبحان الله ربنا قدر كده، لابد ان يكون في المسلمين صفا واحدة في الصلاة، في البذل لدين الله. فهم جم قالوا نقاتل في سبيل الله، دي كلمات غير مسؤولة، كلمات أحيانا بتصدر من ناس عندها عاطفة بس مش عندها فهم لمآلات الأمور. هو يقول كلام كتير لكن في وقت الجد هو مش مدرك مآلات الكلام ده، فكلام عديم الخبرة عديم التجربة، مش مدرك يعني بارقة السيوف، كفى ببارقة السيوف فتنة، مش مدرك ان دي فتنة محتاج يعرف ابعادها. مش معنى كده ان يسيب حقوق المسلمين ويسيب الاسلام، لا لا لا ما اقصدش كده، لكن هو لازم يبقى مدرك. هو ده اللي النبي عملوا معاهم، قالهم خلي بالكم انتوا عارفين انتوا رايحين فين، الموضوع مش سهل، مش يلا يبقى يلا. فقال لهم افرض اتكتب عليكم القتال هيحصل ايه؟ قالوا له لا لا لا احنا ما نقاتلش، ليه؟ وفي سبيل الله. الموضوع واضح جدا ان هو في سبيل الله دلوقتي، هنشوف بعد شويه ان هو كان في سبيل الله ولا لا. وقد اخرجنا من ديارنا، احيانا ان النيه بتفلت منك وانت تبقى فاكر ان هي لله، في وقت المحك تعرف ان هي ما كانش ليها علاقه بالله اصلا، نسال الله العفو والعافيه. فبدا هذا النبي يبرز لهم ان يقول لهم في فجر تغيير قادم، في فجر ملك صالح. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وتيجي اول مراحل البلاء الابتلاء، الحجه بتاعت التعلق بالماديات. في ناس يا جماعه بتحترم البنت اللي بتيجي الحلقه بعربيه، تحترم البنت اللي في المدرسه اللي مامتها دكتوره وباباها مش عارف حاجه في وكيل ايه وبتاع ايه. الاحترام بيبدا من هنا، لكن معيار تاني لا لا لا، الاحترام بيكون من هنا. طريقه التعامل مع ولي الامر اللي ليه شان وبيجي بعربيه معينه غير ولي الامر المجهول. انا مره في يوم من الايام كده كان في مدرسه، فكنت بتكلم مع مديرها في حاجه يعني، وكان في خطا تربوي كبير هو عامله، فانا نصحته قلت له انا بكلم حضرتك وبتكلم في نقطه كذا وكذا وكذا. فكان منبهر جدا يعني، هو كان حاجه يعني نحسبه ان هو كان حاجه عظيمه قوي، بس هو ممن يعني ربما لا يرتاح للسمت. فبعد ما انبهر قوي كده ودنه قال لي انا بكتب وراك وانا منبهر جدا وممتن، وعرفت ان هو غير بعد كده ليه، واعلن قدام الناس كلها ان هو هيغير القرار، وما قالش ليه وما كانش يفرق معايا، بس جاي لكم عشان المشهد اللي جاي ده. فراح قايل ايه، قال لي انا لازم اتعرف عليك وضروري ان انا اشوفك. فانا ابتسمت وقلت له ان شاء الله قريبا يعني. بعدها بفتره برضو اتصلت بيه ونصحته في حاجه تانية يعني، وكان برضو منبهر جدا وكتب وغير، وهو كان حاجه محترمه جدا يعني في الايه في مكانته يعني. فشد جدا وقال لي لازم اشوفك ونتعرف عليك وكده. فانا قلت له بصراحه، قلت له هو ايه الحوار بتاعنا جميل دلوقتي عشان احنا بنتحاور بعيد عن شخصياتنا، فحضرتك بتسمعني بلا خلفيات وانا بسمعك، فان شاء الله هنستفيد، لكن ربما لو اتقابلنا حضرتك. قال لي ليه وبتاع، فالمهم ما رضيتش اقوله يعني. بعد كده لما عرف ان اللي بيكلمه ده ليه سمت معين وفكر معين والكلام ده، ما كانش ايه الاستجابه بعد كده مقبوله يعني. فسبحان الله، هي الشاهد اللي احنا عاوزين نأكد عليه النقطة دي، ما تحسبش الناس حسب الناس بما يخرج من عقولهم وبما يخرج من سلوكهم، ليس أكثر. فكان دي مرحلة ابتلاء كانت صعبة جدا جدا. المرحلة دي اتكشف فيها ناس، وهنشوف معايير الاختيار عند هؤلاء ومعايير الاختيار عند الرب سبحانه وتعالى. فخلونا نحاول يعني نطول عليكم شوية النهاردة وندوس شوية في تحليل القصة، لعل الله سبحانه وتعالى يلهمنا السداد ورشاد. عندنا قدامنا دلوقتي أن بني إسرائيل في المعركة دي خسروا ثلاث حاجات. خسروا الأرض، مش معهم الأرض ولا معهم أبنائهم ولا معهم التوراة أو ما يشير للتوراة. وعارف بقى الناس بقى قاعدة بقى يا تابوتي وتابوتي وفين تابوتي والتابوت متاخد يا تابوتي، وبقى تحس إن هم كلهم بيغنوا بقى مجدنا اللي ضاع. فالناس عندها مبررات إن يطلب التغيير. فده كان صحيح صح، وكان اختيار وكان دافع يعني منطقي. فذكر الله، ذكر لهم النبي إن ربنا بعت ليكم طالوت ملكا. كان الجواب بتاعهم مستغربين قوي، أن يكون له الملك علينا. إزاي؟ الله، أنت مش كنت عاوز حاجة في سبيل الله ولا إيه؟ أنت بتنسى؟ ونحن أحق هو شايف ان احيانا في ناس بيبقى اكبر حجاب بينه وبين الطاعه هو نفسه، سور كبير. هي بتشتغل في مؤسسه مش قادره، على فكره في اخوات كتير بالتجربه يعني واخوه يعني ممكن يستشيروا الانسان وبعدين يكونوا معاك وتعالى ونستشيرك ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعدين تسمع منهم وتوجههم في كذا حاجه وبتاع، تلاقيهم اول يعني الواحد بيبقى الحمد لله مستشف كده. الناس دي مش هتكمل معاك ليه؟ لان انت بتوجههم في حاجات القائم على العمل، مآلات التوجيه ده هيتسحب من بساطه بعض الايه المكانه، فتلاقيه الا من رحم ربي بقى، تلاقيه ده انه يقاوم مقاومات معينه، يحاول بقدر الامكان ينزل من سلم خلفي. المهم في الشاهد لا ابدا يقبل هذا الكلام بسبب سحب الامتيازات. من وجهه نظره هي ليست امتيازات ولا حاجه، كلها يعني تكليفات يسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه عليها، ونحن احق بالملك منه، احنا الاحق بالملك منه. انا كنت طالبه ان الايه ان الاشراف يتغير بس عشان انا اللي اخده، لكن حد تاني ياخده؟ لا، ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ده ما عندوش اي حاجه. طيب معاييرهم هنيجي نعلق عليها لسه، هنرجع لهم تاني. لكن ربنا سبحانه وتعالى هذا النبي، والنبي ده عملاق وهنشوف ازاي هو عملاق ومربي كبير قوي بعد شويه، لما نيجي نتأمل في الآية دي هنعرف ان هو ذكر لهم اسباب ربانية واسباب ذاتية. اما الاسباب الذاتية بسطة في العلم، بسطة في الجسم، واما الاسباب الربانية ثلاثة: اصطفاء ربنا لي، سعة فضل الله، علم الله بمن هو اهل ذلك. بالنسبة للاسباب الذاتية اللي هي البسطة في العلم، وهيجي معنا العلم زي ما المفسرين هيتكلموا معنا دلوقتي، ان العلم ده رأسه العلم الشرعي، وليس هو العلم الشرعي فقط، لا مش علم شرعي بس، لا ده في تفاصيل في العلم ده، وهنشوف ابن عباس بيقول لنا ايه في الموضوع ده. وبسطة في الجسم، هو الجسم غير الجسد، الجسم غير الجسد، يعني بعض العلماء يفرقون ان الجسم عم يكون فيه حياة وروح وحركة، الجسد عم يكون تمثال جامد او بدن بعد الوفاة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. المهم ده يعني تفريق أغلبي، لكن ربما البعض يستفيد منه. طيب إيه البسطة في الجسم؟ جاية فين؟ جاية في قدرات البدنية بتاعته. لطالوت كان في صحة بدنية، وده هيجي معنا، وده شرط في القائد إن يكون الحاجات دي موجودة. كان في ضخامة جسم زي ما سمرقندي بيقول لنا، وكان رجلا جسيما، والراغب وغيره بيقول ان هو كان طويل الاطراف وقوي العصب، فكان واضح جدا ان ده موجود عنده. فاكرين جسامة البدن عشان يكون ده موجود بيساعدوا على كفاح الأعداء ومكابدة الحروب، وديكم شايفين المتحدث مثلا الرسمي في إخواننا في غزة، ما شاء الله حاجة كده، يعني كل متحدث تلاقيه في دولته كده لما تلاقيه هيبة كده وبتاع الناس بتهابه، وده موجود. ولو لقيته متحدث تلاقيه كده ضعيف وبتاع، تلاقي الناس تتعامل معاه تعامل مختلف، وده ممكن ناس تنجح بس تكون يعني نادر، لكن الأصل إن يكون بسطة في العلم والجسم. زائد إن أعدائهم كانوا جبارين، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها. من أيام سيدنا موسى كانوا بيقولوا كده، العمالقة دول يعني أبا عن جد عندهم ضخامة، فكان مهم إن اللي يكون من الطرف الثاني حد مليان، والعنصر ده مهم جدا جدا في القيادة ايه اللي فيها مناكفة وتحتاج معركة. وهب منبه بيقول لنا: اجتمع بنو اسرائيل فكان طالوت فوقهم من منكبه فصاعدا، هو كان واخد مساحة مختلفة شوية عنهم. والطول في المعارك ليه فايدة، واحد غرس الهيبة في نفوس الاعداء، بيساعد الطول في السرعة والكر والفر، امتداد اليد في حمل السلاح للوصول للجسد المعادي، المراقبة الجيدة لما يدور في المعركة في المعارك اللي هي إيه كانت أنذاك يعني بيميز بيبقى أحيانا بيمثل رمزية للجنود في الميدان يلتفوا حوله فشايفينه إيه من بعيد كده. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي خدها بسطة في الجسم. من ضمن البسطة اللي كانت في الجسم إن شخصيته شخصية زي ما إحنا بنقول كده كاريزما، شخصية آسرة. طب والكلام ده إحنا جايبينه منين؟ هنقوله دلوقتي. إن من الشخصية المؤثرة ديت استطاع إن يصنع للآخرين قدرات ويصنع لهم روح مختلفة لدرجة خرج من مجلسه ومن بيئته اللي يقول الذين يقولون أنهم ملاقوا ظنوا أنهم ملاقوا الله، اللي هم هيجي يقولوا إيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ما دول تلاميذه. هيخرج من عنده داود. ومن الشخصية دي كان عنده حسن ووسامة، بس مش الوسامة اللي ممكن تكون معهودة في مواقع التواصل أو الناس بيقولوا عليها، زي ما بيقول لنا الراغب لا نعني بالجمال ها هنا ما يتعلق به شهوات الرجال والنساء فذلك أنوثية، وإنما نعني به الهيئة لا تنبط طباع عن النظر إليه. عارف كده واحد يقول لك ليه طلة ماشي، فيقول الهيئة التي لا تنبط طباع عن النظر إليها وهو أدل شيء على فضيلة النفس لأن نورها إذا أشرق تأدى إلى البدن إشراقها. وابن كثير بيقول لنا والظاهر من السياق أنه كان أجملهم. وابن عباس بيقول لنا كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمه. فعرفتوا بقى الجمال المقصود هنا إيه. سبحان الله. فهيبان وإحنا بنتكلم على الهيبة، هيبان وإحنا بنتكلم عن الهيبة. احنا قلنا بسطة في العلم وبسطة في الجسم. العلم هنجيله دلوقتي، بس الجسم قلنا ان في القوة البدنية، في الصحة، في يعني الصحة دي يعني سلامة الايه الجوارح، وكان في الجمال اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو زي الكاريزما يعني، وفي الهيبة. ايه بقى الهيبة دي بقى؟ الهيبة مش هنفهمها إلا ما نفهم كلام ابن القيم عنها. ابن القيم ده يعني هو دكتور في أي حتة راشق في الباب الشخصية ده. البعض بيظن أن المهابة دي بتيجي بالترفع عن الناس والتباعد عنهم، مش كده يقول لك أنا لازم بيني وبين الأتباع والمرؤوسين مسافة، لا ده اسمه كبر. أما ليه الهيبة؟ ابن القيم بيقول لنا إيه الفرق بين الهيبة والتكبر. بيقول إن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الرب ومحبته. القلب لما بيكون مليان عظمة الله وبيحب ربنا جدا، المهابة بتكون أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته. يقول فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة. فشفتوا الهيبة بتيجي منين؟ فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنست به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور وعمله نور، وإن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. ده المهابة عند ابن القيم. طيب والكبر؟ قال لك وأما الكبر فهو أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت فنظره إلى الناس نظر شذر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، لا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله، لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا وبغضا. يا رب سلم والله. البعض ممكن يقع في الباب ده وهو مش واخد باله، بيخطب الجمعة ما بيسلمش على الناس وحاسس لا أنا تعبت وأنا بحضر لكم، أنا بدي في المعهد الله يعلم أنا قاعدة بقالي 4 ساعات بحضر لكم وانت جاية لي متأخرة، وبعدين ايه وهي خارجه ممنوع حد يسلم حد، انت تاخد رقم الشيخه، ده انت هتحصل لك مشكله كده، ده انت تحلم ان في حد يسلم عليك او انك تسلم على الشيخ، انت لازم تبقى واقف كده انتباه وتبوس ايده وهو يمدي لك ايده. ايه يا عم في ايه؟ حاجات دي تمرض القلب، دي مش مهابة. فطالوت كان فيه الهيبة دي، ده اللي خلى بعض المفسرين ان يفسر عند تفسير البسطة في الجسم فسرها بايه؟ بهذا الامر، فسرها بالمهابة. وده ذكر ابو حيان والزمخشري وغيرهم يعني. وده نستفيد منه ان الواحد يتعلم ان التأثير لابد ان يكون فيه هيبة. والهيبة دي يا جماعة ما بتجيش بالرسم، يعني مش هترسم، لا، هي بتيجي مكافأة، بتيجي رزق، رزق لشغل. فينبغي ان القائد يضع لنفسه دائما في الموضع اللائق بمكانه. عشان كده كان من الحفاظ او من المفسرين يعني كانوا يتكلموا على هيبة طالوت. طب قالوا فين هيبة طالوت؟ طب عرفوها منين؟ ماشي، هي بسطة في العلم والجسم. ما قال لك لا، تعال نشوفه في الصورة في القصة. قال لك من هيبته لم يتولى الرد على المخزلين الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجاروت، ولكن جعل الناصحين يقومون هم بالرد عليه، هو ما تدخلش معهم في جدل عقيم يعني يشتت تلك الهيبة، ولا خد معهم وسائل التهديد والوعيد لكل متخاذل. لا لا لا لا، خلى تلاميذه هم اللي يردوا. فدي كانت أسباب. وطبعا العلم هنا هيجي معايا تفصيل إن شاء الله بعد شوية، العلم اللي مذكور هنا علم الشريعة وعلم الحروب، علم الشريعة وعلم الايه الحروب، علم الشريعة فيما يتعلق باللي هو بيمارسه. لكن المرحلة اللي بعد طالوت هتحتاج واحد عنده علم شريعة أعمق وعلم آخر مع الشريعة ده، وعشان كده هيبقى ايه داود جاي عليه السلام. طيب الأسباب الإلهية، احنا كده قلنا الأسباب الايه، قلنا الأسباب المادية. طيب الأسباب الإلهية، واحد اصطفاء الله، ربنا اصطفاه، قال لهم إن الله اصطفى. الاصطفاء افتعال من الصفوة، التاء والطاء مخرجهم قريبين من بعض فالتاء اتقلب الطاء، فهو صفوة، ربنا اختاره. الله لقد آثرك الله، إخوة يوسف قالوا كده. عشان كده إن النبي بتاعهم بيقول زي ابن كثير بيقول، قال لهم لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك، أنتوا اللي طلبتم، سبحان الله. فبيقول لهم ملاك الأمر مش عندي، ده ربنا اصطفاه، وبعدين اصطفاه لكم ولا اصطفاه عليكم؟ هو بعث لكم واصطفاه عليكم، البعث كان ليك، الاصطفاء عليك، عليك دي فيها التمكن، هو عالي قوي، وإن كان جاي ليك وهيفيدك والخير كله ليكم في الآخر، بس لو فهمت المشهد كويس. فاصطفاه عليكم فيها زيادة معنى إن ربنا فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك، اصطفاه سبحان الله. وبرضو النبي ده واضح إن هو عارفهم، فأراد أن يبين ليهم حقيقة أمر غاب عن أذهانهم ويقفل الجدل. فقال لهم إيه؟ والله يؤتي ملكه من يشاء، كأنه يقول لا تستنكروا يا معشر الملأ أن يبعث الله طالوت عليكم وإن لم يكن من أهل بيت المملكة. فالملك مش بالميراث، مش ورث يعني، لكنه بيد الله يعطيه من يشاء. وفي ترجمة هتتم عمليا إن ولاد طالوت مش هيظهروا في المشهد، اللي هياخد داود وملوش علاقة بداود، بطالوت في نهاية القصة. ولذلك هنا أضاف الله الملك إليه، فالملك ما قاله إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لليهود أن يتحكموا فيه. طيب أول حاجة في الأسباب، احنا قلنا أسباب مادية وقلنا أسباب إلهية ربانية، واحد الاصطفاء، اثنين سعة فضل الله، الله واسع، موسع، يوسع على من يشاء من نعمه، واسع الفضل والرزق والرحمة. كأن الله يقول لبني إسرائيل أنتم طعنتم في طالوت بكونه فقيرا وأنا الواسع. فإذا كان الملك لا يتمشى إلا بالمال، فالله يفتح عليه باب الرزق والسعة، يوسع على الفقير فيغنيه، يا الله. والسبب الثالث علم الله بمن هو أهل لذلك، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يا جماعة الموضوع الحاسد مشكلته المركزية مع مين؟ مع من قدر، مع القدير سبحانه وتعالى، مع الملك. هو بيقول له يا رب انت موزع الارزاق، التوزيعه دي فيها مشكله. يعني كانه كده والعياذ بالله كانه يعني بيتكلم مع واحد ند ليه في ماسك الحوافز، فبيقول له انت موزع غلط. مفترض انا اللي كنت انا الشيخ، مفترض انا اللي كنت اخد العربيه، مفترض انا اللي كنت اتجوز، مفترض انا اللي كنت اخلف، مفترض انا اللي كنت اتجوزت زيجه حلوه. فيقول الله سبحانه وتعالى واسع عليم، يعني علم الله بمن هو اهل لذلك. علم الله سبحانه وتعالى مين اللي يستحق هذه المكانه. طب ايه المؤهلات العلميه والاخلاقيه اللي كانت عند طالوت؟ قلنا بسطه في العلم، طالوت يقول ابن عباس كان يومئذ اعلم رجل في بني اسرائيل، كان اعلم رجل في بني اسرائيل. القران لما اشار انه اوتي بسطه اشعرنا بذلك انه لم يختص بعلم واحد دون سائر العلوم، بل ده ينطبق عليه العلم الديني والدنيوي، لان ده مهمة الايه؟ الملك. الملك اللي بيبقى مسؤول عن الملك دوره ايه؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا به، سياسة الدنيا به، هو ده دوره. ولأهمية العلم ربنا قدمه صح؟ بسطة في العلم والجسم. ليه؟ لان الفضائل النفسانية اعلى واشرف من الفضائل الجسمانية، ومن اهم المقومات للتأثير والقيادة والتغيير لازم يكون عنده علم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم، عاوز خلافة وعلم آدم، هو ده اللي ميز. والعجيب ان سورة البقرة ان لفظ العلم تكرر فيها اكتر من 60 مرة بألفاظ ودلالات مختلفة وصيغ متشابهة. في قصة طالوت هنجد ان العلم مش مختص بطالوت بس، بل كمان خدوا داود. ليه؟ ما داود هيجي معانا في صاد بقى، وربنا بيأهله للخلافة، هيجعله في الارض خليفة خلاص. وآتاه. وبعدين العلم مش شرط انك تكون بتعرف تقرأ وتكتب، لان الكتابة والقراءة ديت لا شك ان هي من ميسرات العلم، لكن العلم من اي وسيلة؟ الكتب هي وسيلة للعلم، لكن ممكن العلم يجي من وسائل اخرى كعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث. والآيات سبحان الله اللي قبل القصة بينت فضل العلم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالقائد محتاج أحوج الخلق للعلم لسببين، أنه هيفتقر ليه في أحكام هتحوجه للمعرفة عشان يكون عنده بصيرة يعني في التقديرات والمآلات والمفاسد والمصالح ويوزنها كويس. الحاجة الثانية ان تحلي بالعلم من اعظم ما سيجعله يتحبب الى الرعية بهذا العلم. واخدين بالكم؟ من الحاجات اللي كانت موجودة جدا هو الحكمة. الحكمة كانت موجودة والرأي السديد، وده حصل لسيدنا لطالوت. الحكمة حصلت له مع العلم لأن ربنا اصطفاه وهيئه، وهنشوف الحكمة بتاعته دلوقتي في سداد الرأي في التفاصيل عما نيجي نتكلم فيها بتفصيل. والنبي اللي خرج واختار طالوت باختيار الله سبحانه وتعالى كان مليء حكمة ومليء رأي سديد. الحكمة تعرفها من الرأي السديد، خاصة الرأي اللي فيه نفع متعدي، الرأي اللي فيه نفع متعدي. هنشوف قد ايه كان عندهم عقل طالوت وهذا النبي، عقل راجح جدا. واحنا بنتكلم في القرارات، سواء القرارات الاستراتيجية ولا القرارات التكتيكية اللي خدوها في المعركة دي، عنده علم بالحروب. ازاي؟ لما جعل الماء من خلفه بعد ان تجاوزه، فلما جاوزه هو، ايه سبب ان خلى المية خلفه؟ قال لك ده راجع لأسباب كتيرة مرتبطة بالعلم. واحد منها إيه؟ أو أصلاً العقل والعلم والحكمة هيبرز في كذا مشهد، منه إنه خلى المية في ظهره. طب المية في ظهره دي هتعمل إيه؟ واحد إنه يسيطر على الموارد المائية زي ما حصل في بدر لو تفتكروا، الاستفادة منه في الشرب أثناء المعركة لو احتجناه، قطع طريق التراجع هتروح فين، الاستفادة من طعام النهر لو في سمك ولا في أي حاجة، ابقاء المعسكر دايما نظيف وصحي، لان هو قيل ان طالوت اصلا كان شغال في سقي الماء وكان بينتج مياه ويبيع والكلام ده، يعني ده اصلا شغلانه ايه قريبه منه. حكمته وقصدي علمه بالأمور العسكرية بان لما عمل حاجة أشبه بالمناورة الحربية وهنتكلم فيها بعد شوية. لما اختبار النهر إن الله مبتليكم بنهر، حكمته لما استبعد المتثاقلين وقال لهم فمن شرب منه فليس مني، القدرة الفائقة النفسية على تجاوز أزمة اللي انسحبه، مش بقى قاعد يعيط وبتاع وليه وحسبي الله والله أول ما أرجع لهنتقم منكم، لا لا لا عندوش الكلام ده، عنده عنصر المفاجأة عالي جدا. ولما برزوا لجالوت، فالبروز ده فيه المفاجأة، من حكمته استهداف الرأس محور الشر والخروج بأقل الخسائر فقتل داود، وعلمه بالرجال اللي معاه لما اختار داود، المؤهلات الأخلاقية اللي كانت عنده، ايه المؤهلات الأخلاقية اللي كانت موجودة عنده؟ اولا هو كان يجي معانا دلوقتي ايمانيا كان راقي جدا جدا جدا، ويبدو ان هو كان متواضع جدا لان خرج بنفسه معاهم، ولما جاء النصر نسب للجميع صح؟ يعني من اول ما بدأ النصر يجي تحس ان طالوت غاب عن المشهد، فهزموهم لم ينسب لشخص القائد بإذن الله، وقتل داود، حتى داود مثلا مش وقتل داود بتوجيه طالوت، لا لا خلاص بقى طالوت ده بقى ايه انسان عارف كويس قوي ايه دوره ايه. فواضح ان المؤهلات الاخليه كانت بارزه، قلنا منها التواضع، منها انه كاظم للغيظ. كاظم للغيظ فين؟ ما تكلمش مع الناس اللي شربت من النهر اكتر من غرفه، ما قالش لفظ مشين، ما توعدش، ما مش كل شويه بقى احتقانات، الناس اللي اتريقوا قالوا ان يكون له الملك مش دخل معهم بقى في مشاكل تصفيه حسابات، لا مش في القصه دي. التقوى والورع عنده عالي قوي، جبناها منين؟ دعاءه وابتهاله وقت المواجهه، تنفيذ اوامر الله في القبول للملك واختيار الجند، ترك الانتقام لشخصه ممن لم يشارك في الحرب وممن تكلم عنه، وطبعا قبل كل ده ان ربنا اختار، والله لا يختار الا اهل الاختيار. العدل عنده واضح وموجود، العدل والعقل قارنان توأم، فكان من كمال عدل طالوت انه ساوى نفسه مع الرعية، فخرج معهم غازي في ركبه، ولما امر بعدم الشرب كان اول واحد تارك، مش مسألة بقى والله الشيخ بس الشيخ بس عشان زوره وبتاع عشان بيدي دروس وكل شوية يتكلم ومش عارف ايه، لا لا لا لا مش حاجة اسمها كده. طبعا علو الهمة والتفاؤل عالي قوي، وهيبان وانصرنا على القوم الكافرين وكم من فئة، مع انه هنعرف ان هو كان ممن هيج هؤلاء عشان يقولوا الكلام ده، سبحان الله. وواضح جدا ذكر الدار الآخرة لا يغيب عن قلبه، وبالتالي تلاميذه قالوا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ما هدول أولاد مين؟ أولاد الطقم ده، أهي دي المدرسة، واخدين بالكم؟ وما يدنسش نفسه بالأمور الصغيرة لأن همته عالية، حتى ما قال الاختبار قال اللي عاوز يشرب يدوبه إيه على قد كفه كده، وهنعرف ليه هو اختار الكف يعني بعد شوية. الفخر الرازي ليه ملمح جميل قوي في قوله في داود وعلمه مما يشاء، بما ان احنا ذكرنا ايه الصفات بتاعه القاده، يعني بيقول وفي المقصود منه التنبيه، بيقول ربنا قال اتاه الله الملك والحكمه قيل النبوه، طب علمه مما يشاء ايه بقى، ما خلاص خد نبوه ايه اللي بعد كده يعني، فلماذا ذكر بعده وعلمه مما يشاء؟ قال لك لان المقصود منه التنبيه على ان العبد لا ينقطع قط ويقف عند حاله يستغنى فيها عن التعلم حتى لو كان نبيا. ألم تسمع قول محمد وقل ربي زدني علما، كلمة القابلية للتعلم إنه على طول كل شوية بيتعلم مش بيقف. واضح جدا من الصفات الأخلاقية الصبر، كان من أول الصابرين وما شربش، بل صبر على أكتر من كده، على رعونة أخلاق بني إسرائيل، وفعلا قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة إمتى؟ لما صبروا. الصبر يكون موجود، الحلم عنده عالي، وقلنا ان هو ما اعترضش، ما تكلمش مع ايه على الناس اللي اعترضوا على تمكينه، وفي ناس طعنوا في نسبه ان يكون له ولم يؤت ونحن احق بالملك منه، ده كان في لمز للنسب بتاعه ولمزوه بفقره، ومع ذلك عفى عنهم وجابش سيرتهم، وذلك في الاسرائيليات اثر كده ممكن يستأنس بيه يعني. يقولون إن بني إسرائيل قالوا كيف يخلصنا هذا، فاحتقروه لم يقدموا له هدية، فكان كأصم. شوفوا الحلم بتاعه، فكان كأصم ما رضيش يرد عليه. ولما شرب من شرب من العصا أكثر من غرفة، ما حكمش عليهم بعقوبة وهددهم وبتاع، تركهم إن يعودوا سالمين. واللي تكلموا بالتخزيل وقالوا لا طاقة لنا سكت عنهم وما انتقمش منهم. صفة الحلم دي ناتجة ليه؟ بتيجي من علو همة الآخر والبعد عن الدناءة. الاثنين دول يجيبوا حلم، علو همة وبعد عن الدناءة يدي حلم. أكثم بن صيفي يقول من حلم من حلم ساد. عشان كده طالوت انتصر بالحلم أكثر من انتصاره بغيره. الأحنف بن قيس كان ليه كلمة عميقة جدا، يقول وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. أحيانا أنت ممكن تنتصر بيه. طبعا الرفق، طبعا ابن الحلم هتلاقوا الرفق موجود جدا عنده، وهتشوفوا كمان الرفق ده في نبي زمانه. هو الرفق عند طالوت ما شدش على هؤلاء، وهو بيقول لهم الاختبار ما شدتش عليهم الاختبار، يعني ما قالش ممنوع حد يشرب، قال لك لا ممكن تشرب لقطة كده. فدي قال لك ده من الرفق وتفهم ايه نفوس الناس. والنبي اللي كان في زمانه تلطف في العبارة، طب هل عسيت من كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ يا جماعة الموضوع صعب، يا جماعة الموضوع مش بسيط يا جماعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ملمح ليه الموضوع ده مهم قوي. من الحاجات المهمة انكم تصبروا عليا شوية عشان قدامنا كمان تلت ساعة خلاص كده، عشان ما بحبش ايه قصة بالجمال ده نسيبها. من المؤهلات اللي عنده جميلة قوي الصورة بتعلمنا ليها الخبرة الميدانية، المؤهلات بقى والقدرات الإدارية ممكن نسميها الخبرة الميدانية، ودي برزت جدا في خبرة طالوت في عدة نواحي، منها خبرته بالجند وخبرته بالعدو. خبرته بالجند عارف مين اللي يصلح للقتال، لازم نفرطر للناس ازاي، عارف الاختبارات تتم ازاي. وخبرته بالعدو عارف ان هم فئة كتيرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، عارف ان الجالوت والعدد قد ايه وان دول كبار وان دول كذا وان دول كذا، متفهم القصة دي كلها. عشان كده ابن قدامى يقول الامير اعرف بحال الناس وحال عدوهم ومكانهم ومواضعهم وقربهم وبايه بعدهم. عشان كده من اول ما خرج وهو عارف، فلما فصل طالوت بالجنود عارفهم كويس قوي، عنده خبره بالجغرافيه اللي هو فيها، عارف ان فيه هنا نهر وبعدين في ملمح جميل، ما قالش ان الله مبتليكم بالنهر، بالنهر الالف واللام دي يبقى كله عارفه، لكن بنهر كان عارف ان فيه نهر ما خاص، فعنده علم بهذا الامر يعني. وطبعا في ملمح بالخبره الصحيه لما قال ان من اختار الا من اغترف غرفة بيده، عشان ما لا يسقل على هؤلاء فسبهم. ومن الملامح عليه بيده، طب ليه ما قالش مثلا ياخد من الكأس ده؟ قالك لا، قالك ان كل واحد حجم كفه بيختلف من الاخر على حسب جسمه، فادك مقياس كل واحد يقيس على نفسه، مش انت تاخد بكف واحد جنبك، لا بكفك انت. سبحان الله. وطبعا الحنكة السياسية عنده عالية جدا جدا جدا، بتبين فين؟ انه بيتأكد من التعبئة المعنوية للجيش، وهو بيقول والله مع الصابرين، فعادي يحفزهم بيحفزهم ويرفع مكانتهم، يقول ومن لم يطعمه فإنه مني، قاعد يحطهم جنبه وعبا يقولك ده هيبقى معايا أنا. سبحان الله. عدم التهور وإبراز نفسه للمقاتلة تغليبا لمصلحة الأمة كان ممكن هو اللي يطلع، وده يشمل حاجتين، إما هو اختار أحد الناس اللي صنعهم عشان لو حصل أي حاجة في المعركة ففي قادة موجودين، وإلا اللي هو عارف إن هو كويس أوي بقائه، هو مهم جدا إن البقاء القائد يكون لأطول فترة. ليه؟ لأنه مصلحة الأمة مرتبطة بيه، هو اللي بياخد القرارات. إن هو أبرز، حاول يبرز مكانة الصادقين والمخلصين وخلاهم دفعهم للحديث. لما قالوا لا طاقة لنا كان هو ممكن يتكلم، لكن كأنه ترك باقي الفريق يرد على هؤلاء. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وتغافل عن قول بعضهم لا طاقة لنا اليوم، سبحان الله. وبالتالي سلوكه العملي أنه لا يشغل الأتباع بسفاسف الأمور، ويقولوا بقى شوف طالوت وقاعد مشغول وبتاع، من سياسته والحنكة بتاعته زعزعت ثقة العدو بالنصر لما كان هدفه رأس هؤلاء العدو وهو جالوت. كل الحاجات دي كانت واضحة جدا عنده. القوة كانت واضحة جدا وتكلمنا فيها من شوية، لكن فيها ملمح ان بعض العلماء قال البسطة في الجسم الشجاعة. طب جابوها منين في التفاصيل؟ قال لك لما فصل طالوت بالجنود، فالذي فصل بهم هو الذي دفعهم للجهاد، ودي شجاعة مش اي حد يعملها. عشان كده القرطبي قال ان معنى البسطة في الجسم الشجاعة، فالشجاعة دي مش اي حد بسهولة يعملها. كان عنده حزم عالي قوي، الحزم كان واضح في قراراته، حزم، والحزم يجتمع مع الرفق ولا بأس. فهو حازم بترك من شرب أكثر من غرفة من الماء. أنت شربت خلاص أنا ماشي، سابه خلاص أنت مش معانا. فالقضية القدرة على تنفيذ القرارات ما فيهاش هزار. لكن معلش وبتاع وبنحبك كلنا يا عم، لأ احنا مش بنهزر. شخصيته فيها استقلالية عالية واعتماد على النفس بضابط. الأمة محتاجة إلى قائد يبادر مش قائد ينتظر، قائد عنده روح وثابة مش كل شوية مستني الناس تقوله. ودي جت منين؟ من المسائل اللي هو اختارها وما رجعش فيها لنبيه، نبيه هذا الزمان. ليه؟ هو عارف ان دي مساحة هو بيتحرك فيها. اختباره للجنود عند ماء النهر دون الرجوع للنبي عليه السلام، استمراره بمن معه وهم قلة بدون الرجوع ليه برضو، انتخاب داود للمبارزة برضو بدون الرجوع ليه، كل دي أمور اجتهادية. لكن في القرارات المصيرية كان لا، كان لازم يرجع. زي قرار مين يبقى القائد؟ مش بتاعتك، مش روح قايل لك انا وهشيل واعمل، لا لا لا مش بتاعتك. ففي اطر ما بيتغبش عن ايه، عن اللي بيكون مستقل، ان يرجع لمن هو اعلى منه فيما هو خارج الصلاحيات بتاعته، ويرجع الى من هو ادنى منهم في اخذ الاراء والمشورة، ولا ينسى الاستخارة. وده اللي هنشوفه، لأن لما كان في موضوع الاستشارة ده، لما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هم كانوا رد على إيه؟ هم رد على أخواتهم المثبطين، كان هو الممكن يرد لكن خلاهم هم اللي يقولوا. فشوفوا صفحة واحدة في القرآن فيها قد إيه ملمح، فيه قد إيه الفصاحة والبيان. لا ده متحدث رسمي عالي قوي، سواء هو ولا النبي بتاعه. طب فين الفصاحة هنا؟ الفصاحة والبيان بيبان قوي ان هو كان كلامه مؤثر جدا على القلوب. لما لهم ان الله مبتليكم بنهر، يعني نقل ليهم مضمون الرسالة ان هي جاية من سلطة اعلى، ان هي منه ومنهم، وعمل على تفسير الرسالة دي مش مجرد قالها كده بس، ويوضحها. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، وحاول يقنعهم بقبولها والحث على العمل بمقتضاها. علوم إلا من اغترف غرفة بيده، ويديهم إيه؟ كلمات قليلة قوي لكن واضحة، حسن بيان، جعل بني إسرائيل وهم أكثر الناس استفسارات ما يسألوش. يعني خد بالكم كده، قالوا يعني قد إيه؟ طب هنشرب قد إيه؟ طب كلنا هنشرب؟ طب كلنا قفل الموضوع في سطر. والنبي بتاعهم برضو كان عنده العبارات البيان دي عالية قوي. لما طلبوا الملك قال لهم برضو، يكلمهم بالراحة بصيغة الاستفهام، وهو عارف ان كتير منهم ممكن يرجع. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ولما عرض عليهم طالوت للملك اتاهم باقوى الحجج والبراهين، وبدا يتكلم معاهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وده انه يحكي ايه معاهم. هذه الامور، فالملامح دي تقول لك قد إيه إن الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء بمنظومة. لا مش مجرد كده يلا يا طالوت، لا لا طالوت، أنت لما تيجي تدقق هتلاقي في كل صغيرة وكبيرة في تفاصيل، وأنت عايش كده مع الوحي تطلع كده تقول سبحان من إيه من قدر هذا، وسبحان من تكلم بهذا. لما نشوف هم معايير الاختيار عندهم، معترضوا على تعيين طالوت ملك ليه؟ لأنه نسبه من أدنى أسباط بني إسرائيل، هو نسبه يرجع لسبط بنيامين، ف فهم شايفين ان ده يقم ازاي، انت معاك شهادتين، انت معاك مش عارف ايه والكلام ده كله. طب مين اللي هيعترض؟ رأس قائمة المعترضين الملأ، اصحاب الجاه والنسب والمال، عشان كده ابرزهم الله، دول اصحاب الصوت العالي، دول اللي دايما بيشكلوا الرأي العام، بيمثلوا التيار العريض، واخدين بالكم؟ عشان كده كان مهم جدا ان ما نخشش معاهم في جدل طويل، مهم جدا ياخدوا تابوت يهديهم. فدول كان عندهم اعتبارات، ما اعتبارات بالطريقة دي. والتابوت برضو في ملمح كان ينبغي انكم مش تفكروا بالتعصب لانسابكم، لو عايزين تتعصبوا تعصبوا للوحي، لإرث الأنبياء عموما جاي لكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. من الحاجات المهمة في عند هؤلاء كان معيارهم برضو المال، كان معيارهم المال صح، واليهود يعني عباد للمال بيعبدوه، عشان كده عيسى كان يقولهم لا تعبدوا ربين، الله والمال، وربنا أشار أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، ده دول لو هم يعني مسكين المجد مش هيدوا حد حاجة، هم أبخل خلق الله. كده اليهود نادر إنك تلاقي في كتبهم الدار الآخرة، ليه؟ لأن هم حياتهم كلها هنا، عشان كده عندهم أكتر ناس في البشر حريصين على جمع المال بطرق مشروعة أو غير مشروعة. فهم مش قادرين يستوعبوا خالص ان ده يتقبل، فنفوا ساعة المال اللي تأهلوا للملك. هم ما قالوش ان هو فقير على فكرة، هم قالوا ايه؟ مش ولم يؤتى المال، لا ساعة من المال، يعني هو معاه مال قليل، ده لسه غلبان، ساكن فين؟ في امبابة، ساكن في الاقاليم. قال له لا ما ينفعش، انا كنت فاكرك ساكن في زايد ولا بتاع، تتهزر. ولم يؤتى ساعة من المال، مش عنده ايه مال يدل على الغنى والثراء، فالنفي لم يأتي للمال ولكن جاء ليه؟ للسعة. فهو قال لهم لا يا مساكين، الموضوع ما بتحسبش كده، الموضوع من اسباب تانية، وذكر لهم العلم والقدرة. وبمناسبة العلم والقدرة يا جماعة، المال ممكن يسلب لكن العلم والقدرة، العلم لا يسلب، هيسلبه ويودي فين يعني؟ في ملمح في طريقة الاختيار كان جميل قوي، الامر اللي اثار الملأ وخلوهم يستغربوا ان هم شافوا ان طالوت جاي من عامة طبقات المجتمع مش جاي من عندنا، فكان النبي ده وسع طريقة الاختيار، يعني مش هنختار منكم انتوا بس، لا، فهم كانوا عاوزين ياخدوا اي، لا لا هو وسع الدايرة، قال لهم لا نجيب من حد تاني. تخيلوا كده بالله عليكم، تخيلوا لو في بني اسرائيل كده جمعنا بني اسرائيل كلهم ونقول الله يا جماعه كل واحد يكتب في ورقه انت عاوز مين، كانوا يختاروا مين؟ الشرع العامه وكله والدهماء هيختاروا مين؟ لا، في وقت معين ما تنسبش كده، لازم يكون هناك ايه يعني، لا في معايير شرعيه للاختيار. فاختار هذا النبي هذا ايه الرجل، واختيار الله سبحانه وتعالى اللي رجل من عامة الناس وليس من الوجهاء كان فيها غاية اللطافة لهؤلاء. ايه بقى؟ منها ان يكون ان الراجل ده هيكون ادرى بمعاناة الناس. شفتوا سيدنا يوسف؟ يوسف عد على المجتمع كله، عد على الحساد، عد على الناس اللي بتظلم اخواتها وتاخد مواريث وبيقهروا اخواتهم بدون اي ظلم ويرموه في بير، عدى على الناس اللي عايشة يعني في الصحراء وقاعدين بتاعه بس عندهم بعض السلوكيات، ممكن ياخدوا واحد في بير ومش يحافظوا على أمانته ويبيعوه، وبعدين راح بقى سوق النخاسة وبتاع، فعدى على المجتمع وشاف الأسواق ماشية ازاي وشاف العيال بتتظلم ازاي، ولما اجتمع بقى راح في مجتمع تاني عميق، راح دخل لقى بقى ايه المجتمع المطرف ده بقى ايه عايش ازاي، عارف ان حد كان فيه صفيح ان حد فيه فيلل، فدخل بقى في سكة تانية خالص، ايه ده يا جماعة انتوا مين انتوا وبتاع، والست دي تلبس ليه كده وبتبصيلي ليه النظرات ديت، وبعدين القعدات الليلية الناس دي كلها الستات دي قاعدة نسوة المدينة مش وراهم المشغلة ولا جايبين لب وجاك وكاجو وقاعدين ياكلوا وكل طول الليل ويبصوا على وشغفها حب، ايه يا جماعة المجتمع ده؟ وبعدين ايه ده هي دي الناس دي قاعدة في الغرق ده ليه؟ لا انا عاوز اخش يدخل السجن يلاقي مين؟ يلاقي واحد خمرجي والتاني مش عارف ساقي الملك والتاني مش عارف ايه، شوية شباب بلطجية، فهذا يعرف البلطجيين والسجن الاجرامي والجنائي، فيبدأ يتعرف على المجتمع التاني ده، فشاف عالم، واخدين بالكم؟ فعما يطلع بقى لا انا طبخهم كلهم، فبقى شاف المجتمع كله. فالقائد لما بيكون كده بيكون أدرى بمعاناة المرؤوس وبيحس بألامه وبيعيش طموحه، وبيحرص القائد على خدمة الجميع فئات المجتمع. والقائد بيكون أقرب للتواضع مع اللي تحته، وبيكون أقرب على التواضع مع اللي تحته، عم بيكون جاي من إيه؟ من الحتة دي. وبعدين طالوت، عارفين اللي بيبقى ملك ابن ملك بيعتق ما بيسيبش، خلاص هو وارثها كابر عن كابر، لكن اللي جاي من عامة الشعب بيبقى حريص جدا ان يوفق وان ينجح. ليه؟ انت لسه في اول 3 ايام ممكن تتشال بسرعة والناس تنقلب عليك والملأ مش يعجبهم حالك. فالمهم يعني ده كان ملمح لاختيار. طيب ايه الحاجات اللي ممكن نشوفها في صناعته؟ ولو شفنا ايه المهارات القيادية او التربوية اللي ممكن نقول بقى اللي استعملت منه ومن النبي صموئيل، هم عملوا ايه وخرجوا ناس عاملة ازاي؟ فتعال نشوف كده. النبي اشتغل بالتربية العامة والتربية الخاصة. بالنسبة للتربية العامة، او خدتوا بالكم كان مركز جدا في التوحيد، لان هو التوحيد هو لو ضاع كل حاجه ضاعت. طب فين التوحيد؟ شوفوا هتلاقوا ملمح بيتكرر معانا كتير قوي. لما يقول لهم ان الله اصطفاه عليكم، فيذكر ربنا هو اللي اصطفى، ويذكر ربنا هو الذي يعطي ويهب، والله يؤتي ملكه من يشاء، ويقول لهم ربنا هو اللي له صفات الكمال، والله واسع عليم. وبعدين يقول لهم الله هو الذي تكلم بالتوراة وأوحى بها رأفة بكم فيه سكينة من ربكم، والله هو الذي يأتي بالدلائل والمعجزات، إن في ذلك لآية لكم. فده معنى مهم أوي. من الحاجات اللي هو عملها في التربية العامة، كان حريص جدا على الوحدة بين الطقم ده، فهو أول نبي تجتمع عليه كلمة بني إسرائيل بعد فترة طويلة جدا في ظل التفرق. وده بيتضح من مجيء بني إسرائيل إليه، قولوا فوضوه إنه يختار الملك، فدل إن كلمتهم اجتمعت عليه وإن كان لسه في بعض النتوءات جوه. ولذلك هو أكد على المعنى ده إن ربطهم بالاجتماع الحقيقي المتين، وهو كتاب الله آنذاك التوراة، لما قال لهم خلاص بقى مش كفاية ضاعت، هنرجعها تاني، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فأمرهم إن يرجعوا تاني لليه؟ للنبع الصافي. وفي الإسرائيليات إن هو كان عمل مدرسة اسمها مدرسة الأنبياء، واللي كان بيلتحق بها اسمها بنو الأنبياء، وبالمناسبة كان طالوت منها. وهو قال له قبل كده ستتحول إلى رجل آخر، أنت هتتحول لحد تاني يا ابني. هو إيه؟ كان مستشف إن هو هيكون حاجة تانية خالص. طيب نشوف بقى التغيير اللي حصل اللي في الأمة دي عما كان بيحصل معاه. يعني احنا دلوقتي قلنا ملمحين في التربية في النبي ده، اي تغيير؟ طب ندخل بقى الملمح التربوي بتاع طالوت. اي تغيير في المجتمعات بيبر باربع حاجات. اي عملية تغييرية، المرحلة الاولى الانكار، وبعدين المقاومة، وبعد كده الاكتشاف، بعد كده ايه؟ التسليم. الانكار ان يكون له الملك علي، وصيبه بالدهشة مش مصدقين، لا انت بتقول ايه بتاع المقاومة، عما بدأوا يلمسوا يقولوا ايه بعض الاعذار، اللي هو اصل هو مش غني، اصل هو انت بقى تقول حتت ممكن نعرف نتناقش فيها، لكن الاول يعني تقول لك انا عاوز اتطلق ومش عارف ايه انكار، تبدأ تقول بقى تنفس اول اسباب، يبقى الاسباب دي قولة للتفاوض ونلعب عليها. بعد كده مرحلة الاكتشاف، ان عملية التغيير، لا يا جماعة اهدوا كده، التابوت هيجي وفيه سكينة وهنهدى، طب ليه ما نجربش؟ طب ما هيمكن، طب نطلع الطلعة دي. فلما فصل طالوت فلما فصل طالوت بالجنود بدأ بقى الناس تلتزم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. وده سبحان الله هتلاقوا الناس في الغالب، في الغالب هتلاقي ان اي عملية تغييرية حتى لو في البيت على فكرة، يعني انت لو في بيتك واخد قرار ماشي، هتلاقي ان الملمح ده موجود، هتلاقي الملمح ده في مناكفة شوية. طبعا طالوت هيحصل فيه انجازات كبيرة جدا من ملامح التربوية بتاعته اللي هتعملها، وحد الصف في بني اسرائيل، هو صاحب انتصارات متتالية بعد كده هتتم، عمل اول جيش منظم، لان كان وده ملمح بالجنود لما قلت لكم شوية هقوله، انا بجري بسرعة جديدة جدا عشان انا مش عاوز اداء يعني اسيب حاجة في اللقاء ويبقى في درس تاني عاوز انجزه يعني. فلما فصل طالوت بالجنود، واخدين بالكم كلمة الجنود، بقى في جيش منظم مش مجموعة عشوائية من البشر، لا بقى خلاص بقى في جيش مستقر، استنقذوا الأسرة بتوعهم، دي كانت إنجازاته، وطبعا إنجازات سيدنا داود كقائد هزموهم، كان هو اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له الدور العظيم الجميل ده، إن ربنا من عليه إن ده يتم عليه على إيده. ربنا ذكر قادة كتير في القصة دي، صموئيل النبي، طالوت، داود، جالوت. تكلمنا على الثلاثة دول، هنرجع تاني لطالوت، لكن عاوز أقول في ملمح في جالوت عشان مهم جدا كلمة الجنود. جالوت كان مثال لقيادة الشر. أول حاجة هو برز بنفسه لقتال داود وما فوضش حد للمبارزة، لكن طالوت فوض، وده يقولك قد إيه إن ده عنده ثقة في أتباعه، وده موقف كمان برضه فيه استهانة بجالوت، أنا أخلي واحد من الشباب عندي هو اللي قبلك، مش أنا اللي هقعد معك، مش أنا اللي هتكلم معك، مش أنا اللي هفوضك، واخدين بالكم. فجالوت لما خرج المبارزة خرج لي داود، وده يتضح لنا عدم ثقة الطاغية جالوت بجنوده، وأن دايما إدارته بتعتمد على إنجاز كل حاجة بنفسه، وأن الأتباع كلهم غوغاء. ابتداء بذكر دايما هتلاقي جنود دي هتلاقيها جات مرتين في القصة، جالوت وجنوده ولجالوت وجنوده، ده يدل ان حكمه كان حكم الفرد المطلق، هو شخصية بترعب اللي تحته. لكن سبحان الله، وبرضو كلمة اللي الضمير يعني جنوده، لكن في طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود يدل ان هو جنود طالوت ربهم على ان في فرق، ان انتوا حاجة وانا حاجة، انتوا لكم استقلالية وذاتية. والحاجة كمان التانية الجميلة ان هم حاربوا من اجل الله وفي سبيل الله لا في سبيل طالوت، لكن اللي طالعين لجالوت جالوتي جالوتي ومش عارف كل شوية جالوت راح جالوت جه جالوت، لا لا، عشان كده عم اتقتل كان سبب مباشر للهزيمة، وده يدل ان ما كانش فيه أصلا ناس بتقاتل على قيمة ولا كان حاجة، هو كله في سبيل جالوت. لكن جيش طالوت كان واضح جدا من الاختبارات، واضح جدا حتى من حكاية الرب سبحانه وتعالى القصة، لما نشوف القرارات بتاعتهم، لما تشوف القرارات، في قرارات استراتيجية اتخذت من النبي، قرار تعيين الملك ده قرار اتخذه النبي، فده كان قرارات فيصلية، قرار بدء الجهاد والقتال في سبيل الله ده اختاره طالوت، قرار نقل السلطة والملك لداود، قرار التخلي عن السلطة وده قرار اللي اتخذه طالوت بمشاركة النبي ومشاورته، في قرارات بقى تفصيلية، قرار النبي لما دخل في حوار ونقاش مع المعترضين، قرار طالوت انه يستمر بالقليل اللي دنوهم معاه بعد الذهاب للمعركة، قرار عدم التولي او عدم ان هو يتولى بنفسه الرد على المخذلين، لا ساب المؤمنين هم اللي يقولوا كم من فئة وهم اللي يقولوا الذين يظنون أسابهم، قرار الإذن لداود بالمبارزة ده ما رجعش لكل شوية للنبي يقول له هنعمل ايه، قرار عدم السماح بالشرب من ماء النهر، وتابعوا بقى قرارات الثلاثة، قرار السماح بغرفة واحدة، قرار مكافئة وتقريب من لم يشرب، قرار معاقبة من شرب فيستبعدهم. ده يقول لك إن القائد بياخد قرارات عميقة جدا وقراراته مبنية على التشارك. قرارات طالوت فيها علاقة إنسانية عالية، مشاركة، تفويض سلطة. تفويض سلطة واضح جدا في داود، ما فيش كلام في كده. المشاركة مباشرة عمله في قيادة الجيش، ألزم نفسه بالقرار في المنع من الماء، لم ينسى الحاجات الإنسانية لما سمح لهم أن يشربوا وما نمعهمش البتة، ابتعد عن أسلوب العقاب الرادع لهؤلاء اللي سواء اللي خزلوا أو اللي شربوا، خلى فيه جو من الانفتاح أن غيره اللي يرد فوض في الإجابة، الناس هم اللي يردوا، استفاد من رأي الصالحين اللي رباهم لما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، واستفاد من مواهبهم وخبرتهم بأصول الأدعية حال القتال. قالوا ربنا أفرغ علينا، واضح بقى أن كان في قيام ليل بقى وفي شغل بينهم من بعض من زمان، يعني ما قالوش، واضح جدا أن هو رباهم على الهدف المشترك لله مش الشخصي. ما قالش بقى اللهم منصور طالوت وثبت طالوت ونجي طالوت ما طالوت مش في الدعاء أصلا. فتفويضه لداود بالمبارزة وتشجيعه للمعنى ده حاجة عالية قوي، وانه يدي الثقة لداود على المستوى المسؤولية قدام الناس كلها ويستفيد من موهبته القتالية حتى لو كان بيرمي نبل سبحان الله، وتحريك جميع الأفراد للهدف. ولما انتصروا كان النصر ليهم جميعا مش لطالوت، فهزموهم مش فهزمهم، وما تمسكش بالإيه بالمكانة بعد كده، بل تنازل لها لداود عليه السلام. كل دي تديك تلميحات، يعني تلميحات تخليك انك تدرك إيه. انا يعني الواحد بيضغط شوية عشان في الحاجات دي عشان ندرك ان يا جماعة ما يجي واحد يقولك ان القرآن هو السر، ما تتعاملش مع الجملة دي جملة تقول لا يعني واو فعلا، لا يا جماعة القرآن فعلا هو الحياة، اي حاجة عاوزها هتلاقيها. هختم خلاص، معرفة ان انا طولت، بس خلونا يعني سريعا كده نقول القواعد التربوية اللي هو علمها لنا في قيادته للأمور وعملية التغيير بتاعته. رب الناس على روح الفريق والجماعة، وما ينفعش يا جماعة، بصوا يا جماعة الأمور التي تعم بالأمة لن يقوم بها الأفراد، لازم كتلة صلبة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لازم طائفة. العمل الفردي يؤثر ولكن لا يغير، ومن خلال الآيات تستنبط قد ايه الروح دي كانت موجودة. فهزموهم، نسبة الأمر للجميع، فالجميع حاضر. في قول لوط في على لسان لوط في يقول الله سبحانه وتعالى فإنه مني فليس مني، فجعل أكبر مكافأة للطائعين إن هيكونوا معاه في الطائفة المؤمنة كلهم فريق واحد. عشان كده ابو سعود يقول فليس بمتصل بي ومتحد معي من قولهم فلان مني كأنه بعضه لكمال اختلاطهما. لما قالوا ربنا أفرغ الجميع بيدعي، ما كانش الداعي هو بس. وفي آخر القصة وإنك لمن المرسلين، يعني يا محمد في غيرك كتير كانوا رسل، المعنى ده مهم قوي. القصة ربطنا ان التغيير محتاج اصطفاء يا جماعة، والاصطفاء ده محتاج اصطفاء، والاصطفاء بيكون من ثلاث اسباب، ثلاث طرق للاصطفاء. في اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، ده بدون تدخل بشري بقى، ان الله اصطفاه عليكم. وفي اصطفاء بالفراسة، اصطفاء طالوت لداود جابه. وفي اصطفاء بالاختبارات، اختبار المية واختبار ان هم يشوفوا المشهد ده لغاية ايه محطهم في الاختبارات بتاعت الحاجات دي فوقعوا. فدي اختبارات من الحاجات اللي ربنا فيها طالوت، انه يقرب العلماء. فلم يكن القائد طالوت وهو من اهل العلم ان يجهل قيمة هؤلاء. طب جابناها منين دي؟ كان اهل العلم هم الصفوة اللي ثبتوا لما وقر في قلوبهم معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بجزاء الله، ولذلك نطقوا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هم دول الفريق البطانة. رب من الحاجات التربوية اللي ربها لنا أن احنا نبعد المخزلين والمرجفين. السدي بيقولك هم شربوا من النهر، بعضهم شرب من النهر إنما كان هيبة من جالوت، وإنما أرادوا بذلك أن يوجدوا لهم المبرر للرجوع وترك القتال. لما شافوا القتال كده قالوا طب ما نشرب، يبقى حجته إيه؟ إن مش هو فر، لا ده هو أصل شرب، ياه معلش بقى أنا شربت والله كان نفسي أجي، طب سلم لي على إخوة. من الحاجات اللي بيربها لنا عدم تحديد العقوبة، كان أقصى ما تلفظ به فمن شرب منه فليس مني، فهو وده كان بحد ذاته عقوبة يعني، لكن ما كانش العقوبة كان سيبها مفتوحة، ودي ليها أسباب. هو يريد منه عاوز منهم إيه؟ عاوز إن الجهاد يكون دافع ذاتي منهم، البذل يكون منهم مش عافية هي. الحاجة التانية لو عمل عقوبة قوية ممكن ده يعمل تمرد عليه، خاصة أنه هو في بداية الملك بتاعه، هو بحاجة إلى غض الطرف عن بعض المخالفات حتى يتمكن، وده مش وقته. واخدين بالكم؟ من الحاجات الجميلة برضو الإعداد التربوي قبل التكليف بالمهام الصعبة، وده جاي في الأمة دي من خلال كذا ملمح. التربية بالحوار، النبي بتاعهم بيحاورهم، تربية بالأحداث، وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله، حدث وزي الحدث اللي بيحصل في فلسطين ده قاعد مالي ربينا كلنا. التربية بالقصة، طب فين التربية بالقصة في قصته؟ فين التربية؟ هو رب الناس بالقصة فين؟ مين يجيبها؟ أحسنتم، كم من فئة قليلة بيقول لهم يا جماعة تعالوا افتح لكم باب التاريخ واحكي لكم القصص، تعال تعال تعال فاكر يوم ما حصل كذا وكذا وكذا وكذا، كم من فئة قليل. التربية بالعودة لكتاب الله وبقية مما ترك قالوا موسى وقال هارون. تربية بالترغيب والترهيب، فين؟ فإنه مني فليس مني. التربية بالمنع من الملذات، كل شوية بقى آه يا نهري آه يا نهري معلش أصل أنا مش هيعرف يسيب الموبايل، هيعرف يسيب النهر. للتربية بالإبعاد عن المفسدات، ايه المفسدات؟ فلما فصل، افصل، تبعد عن البيئة اللي لسه قاعدة مالي تقول ازاي ومش معنى هو، ابعد بقى. التربية بالاعتبار، ان في ذلك لآية لكم. الاعتبار لما شافوا الملائكة. التربية باللجوء الى الله، ربنا افرغ علينا صبرا. وضع الاختبارات القاسية احيانا، ولازم الاختبارات ديت القاسية بمعنى القاسية المحتملة مش القاسية الغير محتملة، بس ميزة الاختبارات بتاعة القادة انها تكون ايه؟ ان هي تدي معيار من الصادق ومن مش صادق في الطلب، او مين مستعد ومين غير مستعد. انا ممكن اكون صادق بس مش مستعد. من ضمن الحاجات الملامح هو قال ان الله مبتليكم بنهر. بعض العلماء بيقولوا طب هل اوحي اليه من خلال النبي ام ماذا؟ البعض قال لك لا، هو عارف ان ربنا اوجب عليهم طاعة القائد وولي امرهم من خلال النبي، قال لهم ان الله قد جعل لكم طالوت ملكا، فكان ينبغي ان هم يسمعوا كلامي، فانا عم اقول لهم اختبار يعني ده ايه؟ تأويل، ان ده اجتهادي انه من الله. ولذلك ينفع المجتهد يقول انا اجتهد ان ده دين ربنا، لكن الكلام ده مش على الاطلاق يعني. وسمى ابتلاء عشان يأهل العقول ان يقبلوه ومش ينكفوا معاه كتير يعني. ومناسبة هو ما عملش الحاجة دي من باب الاستفزاز ومن باب ان يرخم عليهم وان يتحداهم، لا لا لا، كان لها اسباب. ايه هي الاسباب؟ اللي مش هيعرف يتجاوز الاختبار ده يا جماعة والابتلاء بالمية، مش هيعرف يتجاوز الابتلاء بالمواجهة. لفتنا اكبر من كده، واكبر دليل على عدم صبرهم على القتال انهم ما استحملوش ساعة واحدة يمسك نفسه. الحاجة التانية من أجل أن يتأكد أن هم هيكون عندهم ثقة فيه، لأن هم لسه كانوا طالعين من شوية الصفحة اللي قبلها مهزوزين، فبيختبرهم اختبار. طب اختبرهم في مية ضد هواهم، طيب ليه؟ ما احنا لو رحنا لجالوت وقلت له يلا تعالى الناحية دي ممكن يقول لي أنا مش مقتنع، فأنا عاوز أتأكد أن الثقة بقت ترتفع عنده ولا لأ. واخدين بالكم؟ لأنك ما ينفعش تقود حد وانت كاره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي على قومهم له كارهون، في موضوع الصلاة ممنوع. الحاجة كمان ان الانسان يا جماعة ما يعطش قوي من ناحية الصحية، لو شرب كتير ممكن يتعب، فهو قال لهم غرفة بيده خدوا حاجة واحدة عشان مش تتعبوا يعني. ويربي النفس على ترويض وان يكبح شهوات النفس وان يعلي الإرادة. تبقى قدامك الحاجة وتعلي إرادتك. ثم ان ظروف الحرب قد تقتضي انقطاع الطعام والشراب، هنعمل ايه ان شاء الله؟ وفي ملمح جميل بقى، هو عاوز ايه؟ يعلي قوي معنويات بعض الناس، فاللي هيعدي وينجح هياخد طاقة تحفيزية رهيبة جدا، فهيرفع معنويات من أطاعوه ونجحوا في الايه؟ في الاختبار. واخدين بالكم؟ كل دي حاجات هتفرق كتير جدا عشان نخرج بالمعادلة اللي هيربينا عليها. اختبار النية والصدق هل عسيتم، اختبار التسليم لأمر الله أن يكون له الملك، اختبار الانضباط إن الله مبتليكم بنهر، اختبار الثقة بموعود الله لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الحاجات الجميلة اللي القصة علمتها لنا، مهم إن احنا نولد سبب يخلينا دايما عندنا دافع للايه؟ للتغيير. هم قالوا ايه؟ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فحضور ده في الدماغ لانه عامل ايه؟ ضغط جدا على هؤلاء ان هم يقاتلوا اكتر واكتر. الحاجات اللي علمتها لنا القياده الطالوتيه ان كل واحد يتحمل المسؤوليه. ليه؟ لأن أجدادهم كانوا قالوا لسيدنا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إحنا عاوزين الرئي أنت تتخلصها، إحنا مش فاضيين للموضوع ده، أنت اعملها. لكن هو في جيش طالوت لا، هم قال لهم لا، إحنا كلنا هنشارك مع بعض، كله هيشارك. ولذلك سبحان الله لو تأملتم هتلاقوا في كل صغيرة وكبيرة في القصة في شهود لغيره، يحرك الآخرين، يخليهم يتكلموا، يدافعوا عن حقوق مفهوم النص. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الحاجات دي كلها كانت بتفرق. اختيار داود وان يكلفه بالمهمة، الحاجات دي كلها انت لازم تشارك فيها. حتى لما ربطهم الملك بشيء، مش ربطهم بطالوت، ربطهم ببقية مما ترك آل موسى وآل هارون. المعاني دي كلها تخلي الإنسان يكون مدرك كويس قوي إنك لازم تشغل اللي معاك، مش تخليهم كده قاعدين تفرجوا أنت اللي بتعمل كل حاجة. لأ، عشان كده كان في تكليف، كان في تشغيل بالمهام، وإن كل واحد ياخد مهمة. التكليف بالمهام ده هو إشغال الأتباع بالعمل والبناء عشان الجهود كلها تنصرف، بدل للكلام والفوضى كله يشتغل. يلا كله عنده موضوع إيه؟ الفصل. يلا نفصل عن الناس دي، يلا يبقى فيه جدية، يلا نعدي النهر، كلنا نعدي، كلنا نعمل كذا. الله المستعان. فيعني دي كانت وقفات تقول لنا ان طريق الذل والانكسار ده عشان يتم تغييره انت محتاجين تدركه كويس قوي، ان الامر محتاج رحلة ومحتاج جهد ومحتاج شغل على النفس. اللي انت بتشوفه من اخواتك في فلسطين او اخواتك في اي مكان وربنا موفقهم في حاجات كتير قوي، ده نتاج شغل، ده نتاج شغل، ده مش طالع النهاردة ولا طالع امبارح. ده اللي يخليك انك تقف مع نفسك بقى، طب انت ليه ما انت ليه الوقت هنا لسه كل مشكلتك انك بتبص على بنت وبتتكلم مش عارف ايه واهدافك ارضية، وان اهم حاجة عندك انك تجيب مجموع مش عارف فين وتعمل ايه، وأما للمثل البيت فله إيه؟ رب يحميه، وأما أنا فإبلي إبلي. الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.